أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي طريق النور. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم وإلى طريق النور الذي يوصل إلى الجنة يا رب العالمين. الإنسان السعيد له أو لتلك السعادة علامات، وأنت إن سألت إنسانا ما هي السعادة في رأيك، كل إنسان ليس مرتبطا بالكتاب والسنة له تعريف خاص للسعادة وفق المشكلة التي عنده. فالمريض سعادته أن يشفى، والمدين سعادته أن يسد دينه، والمهموم سعادته أن يفك همه، والذي لم يرزق ولدا سعادته أن يرزق بالولد، والذي عنده أزمة معينة سعادته أن. لكن لو سألت المؤمن ما هي السعادة، يقول رضوان الله عز وجل مثلا، هناك علامات للسعادة. يعني فلان يكتفي السعداء، لما أول شيء أن يكون زاهدا في الدنيا. الدنيا بالنسبة له معبر، جسر، قنطرة، مش مقر، ممر وليست مقر، عبروها ولا تعمروها. فإذن هو يستخدم الدنيا كمزرعة للآخرة فيزرع فيها خيرا، ولا تغره الدنيا عن لقاء الله عز وجل. يبقى أول شيء من علامات السعادة أن يكون زاهدا في الآخر في الدنيا، راغبا في الآخرة. كل شيء يحصل له إيه؟ إنما العيش عيش الآخرة، المهم التعويض في الجنة إن شاء الله. لا نصبر ونحتسب بإذن الله، والله ندفع بالتي أحسن، يعني نغفر لهؤلاء الناس، نسامح، نكظم الغيظ. فهو كل حركة من حركاته أنه إنسان راغب في الآخرة، يقول إيه اللي يقربني للآخرة؟ يعني أعلو بصوتي على زوجتي أم أؤذيها، أم أحبس دم يعني الأكسجين عنها، أم أؤذيها، أم أسعدها، أم أشرح صدرها، أم أسرها، أم أدخل في قلبها السرور. إذا أنت تبحث عن الأمر ابتغاء مرضات الله. تقول أنا أربي أولادي على طاعة الله، أربي أولادي على المال الحلال. لماذا؟ لأنني راغب في الآخرة. طب أقوم أصلي ركعتين، أقرأ جزء قرآن، أعمل خير، أزور عمتي، أزور خالي، أسأل على ابن عمي، أسأل على ابن خالي، إيه؟ حسبة لله. أقف بجوار فلان في ورطته، أعزي فلان، أهنئ فلان. لماذا؟ لأنني أرغب في الآخرة. إذا العلامة الأولى من علامات السعداء، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أن يكون الواحد منهم زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. نهمته العبادة وحب القرآن. القرآن بينه وبينه استئناس، اول ما يفرح لما يجي نصف ساعه كده عنده، يروح ماسك المصحف كانما يحتضن عزيزا لديه. فيا سلام لما يقرا القران، وكل حرف بعشر حسنات، لا اقول الف لام ميم حرف، وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف. وسال الامام احمد ألنا ثواب في قراءه القران حتى لو لم نفهم؟ قال الحرف في القران بعشر حسنات. فهمت ام لم تفهم؟ سواء انت فاهم او مش فاهم، لانه ممكن يكون مش عربي، ممكن لم يدرس اللغه العربيه، ممكن يكون ابتلي بمدرسة أجنبية زي أولادنا كده، اللي العربي عندهم درجة 9 يعني في الاهتمامات اللغات، كلم الإنجليزي بالمشارب بالتعبيرات اللي هي، والفرنسية بالتعبيرات اللي هي، ولكن عند العربية يكسر ويحطم ويسكن وينصب المجرور ويرفع وينتهك عرض اللغة ويخلق سيبويه في قبره. يعني ده مشكلة كبيرة. لكن المهم أنه يعني يجد أن لسانه يقوم بكتاب الله عز وجل، يجد ان في محبة بينه وبين القرآن، في عشق بينه وبين القرآن. حسن البصري يمسك المصحف كل مدة ويقول ايه؟ أجدد العهد مع الله، فإذا قرأت في القرآن أعطيت للساني نورا، ولعيني نورا، ولأذني نورا. فالإنسان سبحان الله لا يحجب النور عن الجوارح التي خلقها له رب العباد سبحانه وتعالى. يبقى أن يكون زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة، نهمته العبادة وقراءة القرآن، ثم قلة القول فيما لا يحتاج إليه. يا إخوة يا أخوات، يريد نستغل هذا الشهر الكريم في أن نقلل من كلماتنا. إحنا العرب قوة الله سبحانه وتعالى، وبعجب منهم أو ثم بعجب منهم عجيب أن واحد منهم والمسلم والمسلمة والعربي والعربية صار الواحد منهم مكلمة، يتكلم فيما يفيد وفيما لا يفيد، كلام مستمر ولا تستطيع أن توقف إنسان. وليس عندنا حتى ادب الحوار وادب الخلاف، انا اتكلم وسبعة يتكلمون. اذا دخل عالم الى مكان تناوشته الاسئله يبدا يجيب، تبدا الاجابات من كتل المفتين الذين الجالسين الذين لا علاقه لهم لا بالفقه ولا حفظ ايه من القران ولا يعرف كيف يعني سبحان الله يتوضا ويصلي، ولكن ايه يحل ويحرم. لا لا لا هذا حلال، لا لا لا هذا حرام. سيبك من الشيخ، امال الشيخ موجود الله. طب انت تساله ليه؟ فالمصيبه اننا نريد ان نتكلم وكلامنا اكثر سبحان الله فيما لا يفيد، ولذلك ان قله القول فيما لا يحتاج الى داعي لان ايه، كلما قل الانسان من كلامه سبحان الله العظيم يعني يعني يعني يكون خطأه اقل. من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه دامت حسرته. والكلمه قبل ان انطقها انا املكها، فان نطقتها صارت تملكني. وكم من كلمات مكثت في عائلات سنوات وعقود من الزمن في سبيل ان رجل كبير له حيثية قال كلمة أساءت لقوم. فاكر جدك أو أبو جدك لما قال سنة 1922، يا الله، والناس عندها ذاكرة حديدية في الشر وعندها زهايمر وفقدان ذاكرة في الخير. قلت بس يا أخي مدحكم ودعاركم يعني مرة، لا حول ولا قوة. فكأن عيوننا عيون ذبابية لا توضع إلا على الجروح والقذرات. نريد أن نكون كنحل العسل. نحل العسل ده لا يضع إلا على الرحيق، على الأزهار، يطير في البساتين، يأتي بالرحيق ويخرج لنا شراب مختلف يعني مختلف ألوان فيه شفاء للناس. إحنا عايزين مؤمن كده، المؤمن زي النحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدش ولم يخسر، إن جلس في مجلس فالمجلس بالأمانة لا يهتك الأستار، وإن كان له مطلب ليكون ثقيل الظل على الناس، إنما إنسان خفيف لطيف ظريف، ليس سخيفا ولا مملا ولا يبغض الناس اليه. نحن نريد هذا الصنف من الناس. فلذلك قلة القول فيما لا يحتاج اليه، هذه من ايه من علامات الايه، من علامات السعادة. ايضا ان يكون من هؤلاء السعداء الله ما جعلنا منهم يا رب ورعا فيما قل او كثر. الورع مسألة مهمة، الورع يتعدى مسألة الحلال والحرام، مش عايزين نقف عند الحلال والحرام فقط، لا عايزين نترقى. الورع يعني ايه الورع؟ يعني عمر بن الخطاب يطفئ المسرجة لما جالس عند رأس الرجل المحتضر، فلما خرجت روحه قام عمر أطفئ المصباح. قال يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. يا الله، احنا كنا قاعدين في النور اللي يملكه الرجل ده، الرجل روحه خرجت، صار هنا حق تقسيم تركة، والتركة دي ربما فيها أيتام، واحنا قاعدين في النور بتاع الأيتام. هذا الكلام للأعمام والأخوال في بلادنا العربية، مشرق الأرض ومغربها، في البادية والحضر، في الريف والمدينة. أول ما المتوفى يتوفى سبحان الله العظيم تجد الكارثة الكبرى، أن سبحان الله صوان عداء وتكاليف، وفي الآخر خرج يأتي ليحاسب المسكين اليتيم، والنعي في الجريدة يكلف ألاف مؤلفة، ويخصم من مال اليتيم المسكين، ونأكل في بطوننا لإيه؟ للمنظرة، عشان عمه ده رجل مهم، فلا بد لقد مات أخو فلان وتعزي الهيئات. طب آخر الهيئات تعزي من أموالها. وأنا أرى أن الإنسان الذي يقوم بهذا يجب أن يتقي رب العباد عز وجل. أيضا من ضمن صفة السعداء أن يصحب الصالحين. صحبة الصالحين دي مهمة. ليه؟ لأن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. قل لمن صاحبك أقل لك من أنت. الخليل رقعة في الثوب فلينظر بما أحدكم يرقع ثوبه. يعني الإنسان يرى الإنسان الذي إن رآه غافلا ذكره، وإن رآه ذاكرا أعانه، ويعني يبقى معاه كده كالمرآة يرى فيها نفسه. أحبتي في الله، هذه علامات السعادة، أن تكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، نهمتك العبادة وقراءة القرآن، قلة القول فيما لا يحتاج إليه، ثم ورعا فيما قل منه أو كثر من الأموال، ثم صحبتك للصالحين. هذه صفات السعداء. اللهم احشرنا في زمرة السعداء، واجعلنا من سعداء الدارين، واسعدنا بالقرآن، واسعدنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، واسعد رسولنا بنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.